رحمه الله قال ثم دعاهم، قال ابن القيم رحمه الله ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيها وبارك فيه، وهو يشير إلى قوله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، وهو يشير إلى هذه الآية وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، فكل ما يحتاجون إليه أنزل مادته التي ينبت بها ويحصل بها ويوجد بها وهو الماء، فلا شك أن أرزاق العباد عن طريق هذا الماء العظيم الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء ويقره في الآبار وفي العيون وفي غير ذلك من الأماكن، أماكن القرار التي يقر فيها ذلك الماء المنزل من السماء، وأقواتهم كذلك أيضا مادتها هذا الماء، فإذا عدم الماء عدمت الأقوات، فسببها هذا الماء في إيجادها، وكذلك الملابس والمراكب. الحاصل سورة طه عجيبة جدا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، ففيها تذكير بأمور الآخرة وفيها كذلك تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، وفيها تذكير أيضا كذلك بعقوبة المعرضين والمعاندين لدين الله سبحانه وتعالى وماذا يحل بهم بسبب عنادهم وتمردهم على شرع الله سبحانه وتعالى. الحاصل اشتملت على أنواع من الأمور التي يستفيد منها العباد ويستعظ بها العباد، فهي سورة عظيمة. قال ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات، فأنبتنا به جنات حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض، مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك، وقد ذكرنا من ذلك قوله سبحانه وتعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وقوله أيضا كذلك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، قال البغوي رحمه الله أحمر وأخضر، زرعا مختلفا ألوانه قال أحمر وأخضر، وهذا الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، هذه الزروع التي أنبتها الله بهذا المادة بهذه المادة العظيمة وهو الماء. فالحاصل الكون فيه عجائب، فتتجاور الأراضي ويختلف طعم الزرع وطعم النبت وطعم الفواكه مع أنها متجاورة، وتجد هذا حلوا وهذا إيش مرا في غاية المرارة، وهذا الزرع الذي يخرج بجانبه في غاية الحلاوة، فشيء عجيب. والماء نفس الماء الذي يسقى به هذا ويسقى به هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ويسقى بماء واحد هذا وهذا، وفي الأرض قطع متجاورة، هذه تسقى بنفس الماء وهذه بنفس الماء، ومع ذلك الله يقول ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذه حالية في غاية الحلوة والذوق وهذه مرة في غاية المرارة. فلا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى، ما أعظم الله جل وعلا. هل يقال ما أعظم الله يا عبد اللطيف؟ ما أعظم الله يقال خلافا لبعض المتعنتين من الكوفيين، صح ضربوا بعض البصريين، ليش تقول ما أعظم الله؟ ضربوا ضربا مبرحا، هذا خطأ. قالوا أنت لن تستعمل فعل التعجب في حق الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت ما أحسن زيدا معناه أنه شيء حسن زيد، وأنت كأنك تقول شيء جعل الله عظيما، والله عظيم لا بفعل فاعل، سبحانه وتعالى، فما تستعمل هذا الصيغة؟ قالوا في حق الله ما أعظم الله، والصواب قال ما أعظم الله ما أحلم الله، هذا كله جائز. ومعناها في حق الله الله عظيم جل وعلا، لا أنه شيء عظمه وجعله عظيما، هذا خطأ. نعم أحسنت، حصلت مضرابة بسبب ما أعظم الله لبين الكوفيين المصريين، هذا خطأ. قال رحمه الله، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل والنخل باسقات فأنبتنا به حبا، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات، أفرد النخل تنبيها على شأن هذه الشجرة العظيمة، وأنها من الشجار أو من الأشجار التي فيها منافع كثيرة للعباد، كما يقول الزمخشري أو كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، الأصل في النخل معطوف على جنات، وتخصيصها قال بالذكر مع دخولها في جنات للدلالة على فضلها على سائر الأشجار، تخصيصها مع أنها معطوفة على قوله سبحانه وتعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل. لماذا أفرد النخل وهي داخلة في الجنات؟ داخل في الجنات. قال أفردها رحمه الله، أفردها الله سبحانه وتعالى للدلالة على فضلها على سائر الأشجار، لأجل ذلك أفردها الله. وكما يقول النووي في شرح حديث الذي يتعلق بالنخلة، قال كلها من في تشبيه المؤمن بالنخلة، قال المؤمن أو المؤمن كالنخلة، لأن النخلة هذه شجرة كلها إيش؟ منافع، الناس ينتفعون بجميعها من كربها ومن ثمارها ومن أغصانها وغير ذلك مما يتعلق بها، فكلها منافع. كذلك المؤمن، المؤمن ما يرى منه أحد شرا أبدا، الخير الطيب الصالح الدين الصين حاله كحال المسك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجنيس الصالح وجنيس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فالمؤمن هذا حاله كحامل المسك، وحامل المسك ما يتعدم المسكه الذي يحمله، فإنه طيب جميل وطيب محبوب للنفوس، والنفوس ترتاح لشم هذا الطيب. كذلك المؤمن كهذا الطيب الطيب الجيد الذي هو نفيس الرائحة. فنعم، فهذه النخلة أفردها الله سبحانه وتعالى تنبيها على فضلها وتدليلا على علو شأنها على سائر الأشجار، فالناس تنتفع بالنخل نفعا عظيما. قال ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة، من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى، قال الدلالة بالكسر هو الأولى والدلالة جائز، هذا وهذا الدلالة والدلالة، والدلالة بالكسر كأنها هي الأولى عندهم، هي الأولى عندهم لغة الكسر، والدلالة جائز. والدلالة طيب لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيأ به الأرض بعد موتها، أي والله أحيى الله الأرض بهذا الماء بعد موتها، وأنبت فيها ما تعلمون من الخيرات للعباد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، عندك يا عبد اللطيف ما يعرف باسقات، والنخل باسقات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات صفة معنوية ولا صفة لفظية؟ حال، نعم أظنها، لكن بالظن الغالب. طيب حال، أحسنت، حال إيش من أنواع الحال؟ مقدرة أم ليست مقدرة؟ في حال مقدرة يقال له، وفي حال قد مضت قد حصلت، جاء زيد راكبا، هذه حال ما هي مقدرة لأنه قد حصل الركوب. والنخل باسقات، الله أنبتها، أنبتها هي باسقة طويلة مباشرة، الآن الآية ترى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات أنبتها باسقات هكذا بسرعة، ولا صغيرة صغيرة حتى تقع طويلة، لأن معنى باسقات أي طويلات، من بسق يمسق بسوقا إذا طالت، بسقت النخل أي طالت النخل، والنخل باسقات أي طويلات. فكيف تكون الآن حال قد مضت؟ هذه حال مقدرة، أحسنت، لأن بسوقها لم يقع حال إنباتها، بسوقها لم يحصل حال إنباتها، أنبتها ثم طالت حتى صارت إيش؟ طويلة. هذه يقال لها حال مقدرة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم أو مقصرين. ما يعرف محلقين، حال إيش تم؟ مقدرة، لأن لم تحصل بعد، لم تحصل. جاء زيد ومعه صقر صائدا به غدا، جاء زيد ومعه صقر صائدا به غدا، هذا ما هي الحالة؟ هذه تسمى بالحالة إيش؟ المقدرة، التي لم تحصل بعد وإنما ستحصل فيما بعد. ومنها هذه الآية، والنخل باسقات، هذه حال مقدرة، لأنه حال الإنبات لم تكن باسقة، لم تكن طويلة وإنما طالت بعد، فيقال لها حال مقدرة لهذا المعنى الذي سمعته. فنعم، فهي نخل عظيمة طويلة وجميلة أيضا كذلك. قال هل هذا صحيح هذا الأثر عن علي، من تفكر في المخلوق وحده ومن تفكر في الخالق أنحده، ما أعلمه صحيحا، الله أعلم بصحته. وهل هذا المعنى صحيح باعتبار أنه إذا تفكر وصل إلى التشبيه، تشبيه الخالق والمخلوق، فنعم يحصل إلحاد في أسمائه وصفاته، فما ينبغي له ذلك. فيتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيعظم عنده الخالق، أما أنه يتفكر كيف الخالق، كيف هو، كيف كذا، فيصل إلى الشر والعياذ بالله، يصل إلى الشر وإلى التشبيه، لعله كذا لعله كذا، ونسأل الله السلامة. فهذا هو المقصود، من تفكر في الخالق انحدى ومن تفكر في المخلوقات وحدى. فالمقصود من الأخير أنه يمعن النظر كثيرا حتى يصل إلى الحاد والتشبيه والعياذ بالله، وتعطيل الخالق عن كماله، تعطيل الخالق عن كماله، أو يصل إلى تعطيل الخالق عن كماله، فهذا إلحاد. فنعم، شخص ينبغي أن ينتبه لمثل هذه الأمور، يجلس يفكر كيف الله كيف الله، ويقع العياذ بالله في الشر، ليس كمثل شيء، اجعله في ذهنك هذا، ليس كمثل شيء، مهما حاولت ليس كمثله شيء، فاجعل هذا في ذهنك أنه ليس كمثله شيء، مهما كيفت أن اليد لعلها كذا، مهما ما تصل إلى شيء أبدا، ستتعب، ما تصل إلى الشر وإلى التعطيل، تعطيل الخالق عن كماله وإلى التشبيه، ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله، قال ثم قال كذلك الخروج، بعد أن ذكر هذه الآيات العظيمة التي فيها إنبات الماء وإخراج الزرع بسبب ذلك الماء، قال كذلك خروجكم أنتم خروجكم من قبوركم وبعثكم، نفس هذا الذي ترون الآن من الإنبات، أنتم تخرجوا من الأرض كما يخرج هذا النبت من إيش؟ من الأرض، وهذا ليس على الله بعزيز، أنتم تأملوا في هذا النبت، كذلك خروجكم. قال ثم قال كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض، الفواكه والثمار والأغوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها، مثل هذا الخروج للفواكه والنبات وغير ذلك مما ترونه في الأرض، كذلك خروجكم من الأرض بعدما غيبتم إيش فيها، يخرجكم الله سبحانه وتعالى كما يخرج هذا النبت الذي ترونه والزروع. ما أعظم هذه الآيات، نعيدها لجمالها. ثم قال كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض، الفواكه والثمار والأقوات، أقوات سيكون هذا ما يحسن الله لأنهم جمع مؤنث، جمع قوت أقواتي بالجر أو قص النصب بالكسرة وليس بالفتحة، والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. قال وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة، وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، ويعني به أخوان علم الموقعين في كتابنا المعالم، فضرب فيه أمثلة الواقعة على أنه صفة يجعله لي المقاييس. فالمقصود بقول الذي عنده هذا يقول المعالم أي إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا هو مقصوده بكتاب المعالم كما نبه المحقق هنا حفظه الله. فضرب أمثلة كثيرة فيه إعلام الموقعين من الكتب التي اعتنت بالأمثال القرآنية، بالأمثال القرآنية يذكر الأمثلة، والأمثال القرآنية فيها فائدة جميلة وقد ألف في الأمثال، لكن من ضمن الكتب التي فيها الأمثال الكثيرة إعلام الموقعين. قال وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر، ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. فهو يشير إلى هذه الآية، فقرر في هذه الآية نبوة أولئك الأنبياء المتقدمين، ونبوة أيضا كذلك من أيضا كذلك إيش أبان نبوتهم وأفصح عن نبوتهم، لأنه ما عنده من يعلمه أن ذاك نبي وذاك نبي إلى آخر ذاك، ما في أحد من يخبره، فهذا يدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقرر نبوة من تقدم، وقرر أيضا بهذه الآية العظيمة ربنا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولما كذب أولئك وأعرضوا ولم يصدقوا بنبوتهم أهلكهم فحق عليهم وعيده الذي وعدهم، أو فحق عليهم وعيده الذي وعدهم. فنعم، ففي هذه الآية التي أشرنا إليها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود إلى آخره، فيها تقرير نبوة هؤلاء المذكورين، وفيها تقرير نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أناس لا علم لهم به أو لا علم له بهم، وإنما عن طريق الوحي، هذا يدل على صدق نبوته. قال وقوم تبع، عندك يا عادل كيف تجمع عادل بعيد سيارة كنا نظرنا الذات لكن رفعت راسك عندك، كيف تجمع بين هذا الآن وقوم أو بين هذين الحديثين؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري لا أدري ألعن تبع أم لا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام طيب لا أدري أو لا تسبوا أو لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم، لا تسبوا أو لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم. والحديث الأول لا أدري ألعن تبع أم لا، وفي هذا الحديث لا تسبوا أو لا تلعنوا تبعا فإنه قد كان أسلم. عادل طيب أحسنت عادل يا أبو عمر، الحديث الأول لا أدري ألعن تبع أم لا فيه ما أدري، وفي الحديث الثاني قال لهم لا تسبوا تبعا أو لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم، سهل الجمع. هو نفسه تبع هذا عند من؟ أصبر عن طيفنا هو أولى بالجواب، عندك أبا مالك أحسنت. نعم الحديث الذي فيه لا أدري يحتمل عن أنه قبل أن يخبر أنه قد أسلم فقال لا أدري، لا أدري أتبع ألعن تبع أم لا، فهذا الحديث يحمل على أنه قبل الإخبار بإسلامه، والحديث الثاني قال ذلك بعد إيش أن أخبر بإسلامه، لا تسبوا الآن لا تلعنوا فإنه قد كان أسلم. هذا على صحة الحديث الأول، على صحة الحديث، أن الألباني ضعف الأول والثاني صححه، لا تسبوا أو لا تلعنوا تبعا فإنه كان قد أسلم صح هذا، وهذاك الأول ضعفه الذي فيه لا أدري ألعن تبع أم لا، هذا يضعف العلامة الألباني رحمه الله رأينا في بعض مصادره، وأما هذا الثاني صحيحه. على صحة الحديثين فالجمع بينهما على ما سمعته، فما فيه جزم منه ويحمل عنه لم يخبر بعد بإسلامه، والحديث الثاني قد أخبر بإسلامه. أحسن. وقوم تبع وهو من حمير، حمير هذا تبع، وكان رجلا صالحا، وقومه كانوا كافرين، قومه كافرون وهو رجل صالح. وقوم تبع كذبت أيضا، قوم تبع كذبت كما قال الله: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. إيش هذا؟ معطوف على ماذا؟ على ما تقدم، على المكذبين. هؤلاء كذبوا فكانوا كافرين قوم تبع. وأما تبع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل صالح أسلم وهو ليس بكافر، وقومه كانوا كافرين. أحسنتم. الظاهر نعم هو رجل صالح، ما أدري هل هو ملك، يذكر أنه ملك صح من ملوك حمير. نعم فهو حميري من أهل اليمن. لكن ربما أحيانا يكون أصل هناك، هناك أصل مثل فرعون لقب بعد ذلك ملوك مصر، وأصل له أصل مثل كسرى وهكذا وقيصر وأصول لهم. قال نعيد: فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فيهم وعيده، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم. نعم صدق، تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، لأنه كان أمي عليه الصلاة والسلام فلا يقرأ المكتوب، لا يقرأ المكتوب. فهذا سبب معجزة أو سبب كون النبي عليه الصلاة والسلام أمي حتى لا يتهم، وأنه يعني غير متعلم، حتى لا يتهم أنه قد تعلم من فلان وفلان وكان يقرأ الكتب من آخر ذلك. كيف يقرأ الكتب وما يقرأ؟ حتى تقول أنه قرأ كتب متقدمة هو ما يقرأ شيء. هذا من أعظم الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه من أسباب كونه أمي أنه حتى لا يشك في صدق نبوته. أمي يأتي بأمور عظيمة وعجيبة عن طريق الوحي. فأعجز أولئك الذين أرادوا أن يتهموه. قال: ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب تماما. هذه الأشياء كلها عندهم في كتبهم، وكانوا حاضرين في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم يذهلوا. من أين يأتي مثل هذا الكلام؟ لكن أصحاب عناد، اليهود أصحاب عناد، وإلا هم كما أخبر الله سبحانه وتعالى يعلمونه كما يعلمونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام حق المعرفة، ولكنه العناد. قال: ولا يرد على هذا سؤال البهتي بالفتح، أي الكذب، أشد الكذب. فقوله البهت والبهيتة الكذب، يقال بهت الرجل أبهته بهتا واجهته بما لم يقل، ولا يكون ذلك إلا بالكذب. بهت الرجل أبهته بهتا واجهته بما لم يقل، ولا يكون ذلك إلا بالكذب عليه. تبهته تقول أنت قلت كذا، وتنشر عنه أنه قال كذا، هذا والعياذ بالله بهت كذب، وأشد الكذب. فينصدم به الشخص، ينصدم به الشخص ويتعجب، كما تقول هذا الرجل يقول عني كذا وكذا وأني قلت كذا وكذا، فيتعجب جدا ويبهت، نسأل الله السلامة. لذلك مما أخذ عليه النبي عليه الصلاة والسلام البيع على أصحابه بحديث عبادة: ما هو ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. والبهتان هنا الكذب المختلق الذي لا أصل له، لذلك كان عذاب من يصنع ذلك شديدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام آن في حديث الرؤيا أنه يشرشر صدقه الأول ثم إلى الثاني، فإذا رجع الأول رجعوا إلى قيام الساعة. هذا عذابه البرزخي، بس هذا عذابه البرزخي، وبعد ذلك الله أعلم مصيره إلى أين. مصيره إلى أين الله أعلم، نسأل الله السلام. لكن هذا عذابه البرزخي، يعذب فيه ويعذب به. فإن كان من أهل التوحيد فمعلوم عقيدة أهل السنة في أهل التوحيد. هذا في من في الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، تبلغ الأفاق، هذا عذابه البرزخي. قال: ولا يرد على هذا السؤال البحثي والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم، هذا كله كذب، هذا بحث وبهتان وكذب واختلاق. أن حوادث الدهر أصابت قوم نوح وأصابت كذا وكذا، إنما هي حوادث الدهر، هذا كله ما هو صحيح، بل أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك وأصابهم بذلك. الله حق عليهم وعيده سبحانه وتعالى بسبب تكذيبهم لرسله، وليس حوادث الدهر ولا نكبات الدهر، بل بسبب هذا الأمر الذي وقعوا فيه تكذيب الحق وكذلك تكذيب أهل الحق. قال: ولا يرجع على هذا السؤال البهتي والمكابرة على جحد الضروريات، هذا جحد الضروريات، بأنه لم يكن شيء من ذلك، وأن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد كاذب، صاحب السؤال هذا يعلم من نفسه أنه كاذب باهت مباهت في غاية الكذب والجحود بالضروريات. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية، إنكاره لهذا الأمر المتقدم كإنكار الأشياء التي هي معلومة عند الجميع، وجود بلاد نائية يتحدث عنها الناس، فإذا انكر الشخص يقولون أنت تنكر إيش الضروريات، هذا شيء معلوم عند الناس، هذا شيء معلوم. أو ينكر بعض الملوك المشهورين المتقدمين والتواريخ تكلمت عليهم، ما من كتاب تاريخ تفتحه إلا ويذكر ذلك الملك، يذكر ذلك الملك الذي ساد قومه في زمن متقدم، فيأتي واحد يقول هذا كذب، الناس يقومون عليه ولا يقومون عليه؟ يقومون عليه، يقولون هذا مشهور في كتب التاريخ، هذا ما يمكن إنكاره، هذا لا يمكن إنكاره، هذا شيء ضروريات لا يستطيع إنكاره ولا يحذفه. فإنكار من تقدم من الأنبياء وما أصابهم، أو من تقدم من الأمم المتقدمة وما أصابها بسبب ذنوبهم وتكذيبهم، هذا يعني إنكار لما تقدم من أشياء معلومة قد شوهدت بالعيان وتناقلت بالقرون قرنا بعد قرن. فأنت إنكارك كإنكار المشاهير من الملوك وكإنكار البلدان النائية المعلومة التي تناقلها الناس أن هناك بلدان تسمى بكذا وكان فيها كذا وحصل فيها كذا، وأنت تريد أن تنكر هذا الشيء وتزيل هذه المعلومة عند الناس، فهذا لا يكون أبدا ولا يتأتى لأحد. طيب، قال: فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك، مثل من يا أخوان من الملوك المشهورين؟ يعني ذكر ابن عمر في التواريخ، ما ذكر القرآن، لكن ملك مشهور الناس تتناقله في التواريخ في القرنين، نعم، لكن جاء القرآن به. نريد يعني من الملوك المتقدمين شهروا في التواريخ وفي كتب التواريخ، أما إذا ذكر القرآن نحن أهل الإسلام خلاص ما في عندنا شك، لكن قصة في كتب التواريخ جاء، أنا ما وجدت مثال، لكن موجود 100% موجود مشاهير ملوك مشاهير موجود. من يعرف أحدا يكون مشهورا من الملوك تناقلت في كتب التاريخ؟ فإنكاره إنكار ضروريات، أشياء معلومة بالضرورة دي. ما أسمع يا أبو عبيدة؟ خلاقه أحسنت، خلقت نعم ملك التاتار ذكره الناس، خلاقه ملك معلوم، فالذي ينكر خلاقه هذا ينكر شيء تناقلته الناس قرنا عن إيش وجيلا عن جيل يتناقلون هذا الشيء، هذا لا يصلح ولا يتأتى له الإنكار هذا. وغيره ممن تقدم قيص وخسره، نعم جاءت السنة بهم، ولا نعم جاءت السنة بهم أحسنت، لكن هناك ما جاءت السنة به صح متأخر، ما بدأ السنة لأنه تتار بعد هي مشيخ مثلا، لكن ما في دليل تفسير أنه سيخرج من علام النبوة هذا الملك، ما ذكر، نعم يكون من هذا الباب أيضا هناك أحسنت. قال رحمه الله: ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول، يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضها الحمامة، عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. أي عجيب. وهنا ما يتأثن معنى عجزك، لكن ما تدري وين تذهب، ما تدري أين تذهب ببيضتها، فحصل لها عي من حيث لا عدم العجز، وإنما يلزم العجز أنها عجزة، وسيأتي ينبه على نحو هذا. قال: ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز عن ذلك ولا ضعف عنه سبحانه وتعالى عن خلق هذه المخلوقات، ولم يعي بخلقهن، سماوات عظيمة وأراضين عظيمة، ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز المولى سبحانه وتعالى ولم يحصل له ضعف. فهذه من صفات النقائص المنفية عن الله سبحانه وتعالى، العجز. فالله لا يوصف بهذه الصفة التي هي تتمحض في النقص. قال: ومنهم قوله تعالى: ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس: يريد أفعجزنا، أي بقوله أفعينا بالخلق، أفعجزنا بالخلق. قال ابن عباس: يريد أفعجزنا. وكذلك قال مقاتل، ومقاتل هو ابن سليمان أبو الحسن، قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، وهو ليس بثقة لأنه مجسم مشبه، لأنه مبتدع ضال، كما يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أتانا من المشرق رأيان، جهم معطل ومقاتل مشبه، أتانا من جهة المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. ومقاتل مشبه، وقد تقدم معنا عنه أنه من أهل التبجع، فكان يقول: سلوني عن كل شيء دون العرش، سلوني عن كل شيء دون العرش. فقالوا له: آدم حج فمن حلق رأسه؟ يلا يا بطل، آدم حج من حلق رأسه؟ قال: ما أدري، سكت. هو متبجح يقول: سألوني عما دون العرش، عما دون فوق العرش الله، أنا ما عندي خبر بهذا، لكن سألوني عما دون العرش، أي شيء دون العرش سألوني عنه. فقال أيضا: مما سألوا ماذا يا إخوان؟ عن أمعاء النملة، هاتنا ليش أمعاء النملة هذه، كيف هي تو؟ قال: ما أدري. المهم أعطوا أسلام مفحمة له. وهكذا كل متبجح يعني ينبغي للسائل أن يفحمه، ويأتي له بأسئلة تفحمه حيث أنه يعجز. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك المتبجح عن الدخان، فقال: ما أخبأت لك؟ قال: الدخ. قال: إيش له؟ إخساء، فلن تعدوه قدرك. وهكذا ينبغي أن يفهم أهل الباطل، توضع لهم أسئلة محرجة حتى يبين عجزهم عند الناس، وأنهم كذابون دجالون، وليس معهم شيء من الحقائق، وإن معهم شيء فالباطل أكثر. فنعم، هذا هو مقاتل ابن سليمان، وهو مفسر مشهور بالتفسير كما تقدم معنا في تفسير البغوي. فنعم، والبخاري يقول: مقاتل لا شيء، مقاتل لا شيء البتة. ووكيع كان يقول: مقاتل كذاب. حاصل أن مقاتل هذا كذاب بالإجماع، كما يقول الذهبي. قال أجمعوا، الذهبي يقول أجمعوا على تركه، ونقل الإجماع على ترك مقاتل ابن سليمان، ومشهور بالتفسير، وتفسيره جميل، تجد حتى البغوي ينقل عنه، البغوي رحمه الله ينقل عنه. لذلك المبارك يقول: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. له تفسير في الآيات التي ينقل عنه البغوي جميل، الحق تفسير معتمد ينقلونها عنه. وانظر لأن المقيم اعتمده ولا معتمده، اعتمده هنا ابن المقيم إمام، اعتمده. وقال قال ابن عباس: يريد أفعجزنا. وكذلك قال مقاتل بن سليمان. نعم، مع التفسير الأخرى أحسنتم، لكن تجد البغوي وغير البغوي ينقلون عنه. قال: قلت هذا تفسير بلازم اللفظة. صدق. أفعينا بالخلق الأول، وقال لكل من عجز عن شيء عيا، ثم ذكر عيت ببيضتها الحمامة، هذا تفسير باللازم. الحمامة هنا ما يقال عيت اعجزت، وإنما بحثت عن مكان ما وجدت، فيقال لازم ذلك أنها إيش؟ عجزت لازم ذلك، وهي بعد البحث فإذا وصلت العجز، لزم من ذلك العجز بعد البحث الشديد. قال قلت هذا تفسير بلازم اللفظة، والتفسير باللازم جائز، تفسير باللازم جائز، لكن مع إثبات الأصل، فإن المبتدع ينتبه لهم فيفسرون آيات الصفات باللازم، فيأتون إلى الرحمة يقولون المراد بالرحمة هنا إرادة الإحسان لأهلها، إرادة الإحسان بالخلق، معنى الرحمة رحمة الله أي إرادة الإحسان بالخلق، وهذا باطل، وإلا هو من حيث هذا تفسير باللازم، لكن بعد إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، فهذا هو التفسير باللازم. الأصل أنه يجوز، السلف يستعملونه، لكن بعد إثبات الأصل في باب الأسماء والصفات أنك تثبت الصفة وتقول لازم الصفة كذا وكذا، الله ذو الرحمة ويوصف بصفة الرحمة، ولازم الرحمة أنه إيش؟ أنه يعني يوصل إنعامه وإحسانه وبره إلى من؟ إلى هؤلاء المرحومين، إلى هؤلاء المرحومين. أما أنك تصل تقبل الرحمة هذا هو معناها، هذا خطأ، هذا تأويل، إذا جعلت الرحمة هذا هو معناها هذا مو صواب، معناها شيء الرحمة هذا لازمها. قال قلت هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه، وهذا الذي في البيت، وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه. قال فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله، فتقول أعياني دواءك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه. دواءك ما هو دواء عندكم ايش يقول دواءك؟ فتقول أعياني دواءك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه، ولازم هذا المعنى العجز عنه. واضح الآن اللازم، لازم أنك لم تقف عليه أنك ايش؟ عجز، بحث يعني كما يقول أهل البلد دورت موجد، فيلزم من هذا البحث بعد يعني من هذا النتيجة التي وصلت إليها إيش؟ العجز، أني عجزت خلاص، وإن قد بذلت جهدي، فيلزم من هذا الذي انتهيت إليه العجز. وليس هذا الذي مشيت به هو نفس العيار، وإنما ذا إيش؟ اللازم أو الذي سلكته. قال فتقول أعياني دواءك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه، ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، أي إيش؟ لم تهتدي إلى موضع تضع فيه بيضها، لم تهتدي إلى موضع، حاولت دارا خافت وين الموضع المناسب الذي ما يأتي الأولاد يأخذوا البيض ويحبثون به، أي الله سبحانه وتعالى إلهمها، دورت مكان يناسبها تضع فيه البيض، ثم عجزت وقال لها ليش عيت باللازم تفسير، أليس كذلك؟ ولا الأول ذاك ما هو العيا نفسه، هذا الاهتداء البحث وهذا عدم الاهتداء ما هو نفس العيا، أليس كذلك؟ هذا هو العيا المعنى. فبعد ذلك إذا فعلت هذه الأشياء ثم لم تصل إلى شيء يقال لها إيش؟ عجزت من باب إيش؟ اللازم، من باب اللازم، وإلا هي قد بحثت ما اهتدت إلى شيء. نعيده فتقول عياني دواءك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه، ولازم هذا المعنى العجز، إذا لم تهتدي إليه لازمه العجز، منه بيضة الحمامة التي بحثت عن مكان ولم تجد ولم تهتدي، ولازم ذلك العجز. والبيت الذي استشهد به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة؟ فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال. صحيح، هذا شيء عجيب يا أخوان، آيات عظيمة، فهي تجد هذا منها، تبحث عن مكان مناسب، وإذا وجدت المكان المناسب تحتاج حراسة، تحتاج حراسة بعد ذلك حتى لا تنال هذه البيض، هي تبحث وتجد المكان. طيب بعد المكان خلاص تضع تمشي، لا تحتاج حراسة حتى يحفظ هذا الشيء. هذا ما جاء بسهل، هذا من باب حفظ الخير، ما جاء هذا الأمر بالسهل. إذا كانت الحمام تراعي مثل هذه الأشياء فينبغي بنو آدم أن يراعوا هذا أكثر وأكثر، الشيء الذي يتعب فيه ويبذل فيه الجهود وهو خير ينبغي أن يراعى أكثر ويحفظ أكثر أكثر ولو توضع عليه حراسة. قال فإذا باب سعيها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنام، فيتنقلها من مكان إلى مكان، وتحار أين تجعل مقرها. لا إله إلا الله، ابن القيم خبير يا أخوان، خبير حسب الحيوانات، وهذا يستفيد من حياة الحيوان الدميري، يستفيد مثل هذه الأشياء الجميلة من حياة في عجب عجب في الحيوانات، يعني ازداد الشخص إيمانا بمثل هذه الأشياء. قال فيتنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عي بأمره فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه. وليس المراد من إعياء في هذه الآية التعب كما يظنه، أفعينا بالخلق الأول أتعبنا، ما هو مقصود هذا. وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظن من لم يعرف تفسير القرآن، لا إله إلا الله، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب، أي تعب، ما مسنا تعب. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، مع أنه ليس محل لبس هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ناس ما فقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. قال ثم أنه التبس عليهم عادة الخلق خلقا جديدا، قال مع أنه لا محل لللبس فيه، لأن الإعادة أهون عليه من الابتداء، كما قال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذا ليس موطن اللبس، وهنا أهون بمعنى هين، بمعنى هين، وليس هناك شيء يعني أهون من الآخر في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا كلام باطل، فالكل في قدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكلها سواء في قدرته جل وعلا، فليس هناك هين وأهون، هناك هذا بالنسبة لك ولي بالنسبة للمخلوقات، أما بالنسبة لله فجميع الأشياء كلها سواء بالنسبة لقدرة الله جل وعلا. فقوله هنا وهو أهون عليه اسم التفضيل على غير بابه، على غير بابه من المشاركة والزيادة، أن هناك في حق الله هين وهناك إيش أهون، لكن خاطب الله باسم التفضيل، إذا قلنا على بابه خاطب الله سبحانه وتعالى العباد بما يفهمون بما يفهم، فالمبدأ صعب أنتم بالنسبة لكم، هذا يكون إيش الإعادة أهون، فخاطبهم بما يعقلون، لأنه خاطبهم بلغتهم بلغة العرب، فيكمل على هذا لا على أن هناك أشياء في قدرة الله هينة وهناك إيش أهون، هذا خطأ، وإنما يحمل على أن أهون هنا خطاب لما يدركه العباد لما يفهمونه العباد، فالمبدأ بالنسبة لكم يكون أصعب من إيش من الإعادة، فإذا كيف تنكرون المبدأ، كيف تنكرون الإعادة وهي أهون من إيش من المبدأ، وهي أهون من مبدأ الخلق، فهذا لا يكون، فخاطبهم باعتبار ما يعقلون واضح وما يفهمون. لكن بعض النحاء يقولون أهون هنا بمعنى هين، وهو أهون عليه أي هين عليه حتى يفروا من اسم التفضيل الذي يفيد المشاركة والزيادة، حتى لو قال هناك في حق الله هين هناك إيش أهون، ومعلوم أن الأشياء الموجودات المخلوقات بالنسبة لقدرة الله سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تفضل. أي نعم، أي نعم، بما اعتبر ما يدركونه، أي نعم، هذا المقصود. فإن شاء الله الكلمة الآن بين أذان الإقامة لأخينا أبي عامر.